هذا سؤال من سائل لم يذكر اسمه، يقول: أسأل عن الرضاعة، فقد أرضعتني أختي لأمي، فقد أرضعتني أختي لأبي، والآن تشك في عدد هذه الرضاعة هي وأمي، ولكن أختي الأخرى تؤكد أنها الرضاعة المحرمة، حيث مكثت أختي مدة تزيد عن 20 يوما، وكنت أنا في أيام الأولى في الحياة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان. وثبت من حديث عائشة أيضا في الصحيح أنها قالت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 5 رضاعات معلومات يحرمنا. ومفهوم هذا الحديث أن ما نقص عن 5 لا يحرم. فإذا كانت أخت السائل جازمة بأنه رضع أكثر من 5 مرات، فإن شهادة المرأة بذلك ولو كانت واحدة كافية لإثبات حكم الرضاع. وكون الأم والأخت المرضعة لم تجزم بشيء معين، وقد جزمت الأخت الثانية بالرضاع المحرم، فالحافظ حجة على من لم يحفظ. وما دامت أنها متأكدة من أنك رضعت المدة الكافية، فإن أولاد أختك المرضعة يكونون إخوة لك من الرضاع، بحيث لا يحل لأحد من أولادك أن يتزوج من بنات أختك، ولا يحل لأحد من أولاد أختك أن يتزوج من بناتك، لأنك صرت أخلهم. فأولاد أختك الذكور أعمام لأولادك، والإناث عمات لأولادك بحكم أخوة الرضاع، لأن الرضاع محرم ما كان 5 مرات فأكثر. وأختك تقول إن مدة 20 يوما كنت فيها ترضع من أختك التي نسيت هي وأمك كم عدد الرضاعات، ودع ما يريبك إلى ما يريبك، والله أعلم. طيب، جزاكم الله خير. يعني إذن الاعتماد هنا على من ذكرت؟ الاعتماد على قول الأخت الثانية الضابطة التي قالت إنه رضع الرضاع محرم. طيب. ولأنها والمدة 20 يوما كان عند أخته أو عند أمه، وأخته ترضعه، فما دامت هذه حافظة وجازمة فكلامها معتبر. جزاكم الله خير. وهذا سؤال كان أو ورد في سؤال للأخت هدى العبد الله، وقد ذكرنا لها سؤالين في حلقة مضت، وها نحن نورد سؤالها الأخير. تقول الأخت هدى: هل يصح أن أختم القرآن عن والدي أو والدتي علما بأنهم يعرفون القراءة؟ اختلف أهل العلم في إهداء ثواب القراءة، والصحيح في نظري أنه لا يصح قراءة القرآن عن أحد، وإنما من قرأ القرآن وأحب أن يدعو لمن شاء من أهله وأهل بيته فليدعو، والدعاء بابه واسع، وجاء الثناء في القرآن الكريم على الذين يدعون لإخوانهم المسلمين، وجاء فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله: وأن من دعا لأخيه المسلم بظهر الغيب وكل الله به ملكا يقول له كلما دعا ولك مثل ذلك. فيقرأ الإنسان القرآن لنفسه، يقرأه ثم بعدما يختم القرآن يسأل ربه جل وعلا ويدعو الله له ولوالديه ولإخوته وأخواته وأقاربه المسلمين عموما. وخزائن الله ملأ وثوابه جزيل وعطاؤه لا حد له، فيطلب الإنسان من ربه سبحانه وتعالى كلما يحب، ويحسن بالمسلم، بل ويجب عليه أن يدعو للمسلمين، فإن المسلمين في حال يحتاجون فيها إلى الدعاء، لأن حالهم في هذا الزمن حال تدعو للرثاء. فكلما دعا المسلم إذا لم يستطع أن يفعل شيئا للإسلام والمسلمين بنفسه أو جاهه أو ماله فليدعو ربه جل وعلا وليلح في ذلك على الله، والله يحب من عباده اللحوح الذي يكثر من الدعاء. جزاكم الله خير. هذا سؤال من الأخ عمر محمد عبد العزيز، طالب بمدرسة أبو زيد المتوسطة بالسودان، له عدة أسئلة. يقول في أحدها: قال الله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، ففي بعض الكتب يرى المالكية وكثير من الفقهاء أن صلاة الصبح هي الصلاة الوسطى المشار إليها في الآية، أرجو الإفادة عن معنى الصلاة الوسطى. الصحيح الذي جاء فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري أن صلاة الوسطى هي صلاة العصر. نعم. واختلفت أقاويل العلماء في ذلك، بعضهم قال إنها العصر، بعضهم قال غير ذلك، ولكن ما دام أنه ورد الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها العصر فقوله فاصل وقاطع لكل قول. ولعل من قال إنها الفجر لأن ملائكة يجتمعون في صلاة العصر وفي صلاة الفجر، فملائكة الليل ينزلون ليجتمعوا مع ملائكة النهار في صلاة العصر، وملائكة النهار يصعدون عند صلاة العصر. سؤاله الثاني يقول: ما معنى حمالة الحطب في قوله تعالى في سورة اللهب وامرأته حمالة الحطب؟ هذه امرأة أبي لهب زوجة عم النبي صلى الله عليه وسلم. قيل معنى هذا أنها كانت تحمل على ظهرها الحطب وتضع الشوكة في طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل معناه أنها بمثابة من يحمل الحطب ليوقد على نفسه، لأنها كانت من ألد أعداء النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن زوجها وهو عم الرسول صلى الله عليه وسلم كان معاديا للنبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك أنزل الله بحقه ما أنزل، لأن النبي عليه الصلاة والتسليم لما نزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين دعا قريشا وقف على الصف وقال وصباحاه، يعني كأنه ينذرهم، فلما اجتمعوا قال لهم لو قلت لكم إن جيشا وراء هذا الجبل مصبحكم ومسيكم أم صدقي قالوا نعم ما جربنا عليك من كذب، فقال لهم أنا النذير العريان، إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، فقال عمه أبو لهب تبا لك ألي هذا دعوتنا، وآذاه بما قاله بما كان يقول، وكانت زوجته تضع الشوكة في طريقه فنزل في حقه ما نزل. يعني المقصود إذن بها زوجة أبي لهب. نعم زوجة أبي لهب. له سؤال ثالث يقول فيه: هنا يوجد بعض رجال الطرق الصوفية وعندما يأتي لهم شيخ أو رجل ذو مكانة عالية من أي مكان يعظمونه ويقبلونه ويسلمون عليه في رأسه ويديه وقدميه ويذبحون له الذبائح لا لله، فهل يجوز ذلك؟ بالنسبة للتقبيل وأحواله فلا مانع من المعانقة والمصافحة والتقبيل على أن لا تصل إلى تقبيل الأقدام، وأما الذبح إن كان هذا الذبح لا للأكل والإكرام وإنما للتعظيم فهذا شرك. إذا كانوا يذبحون للشيخ تعظيما له وإظهارا لقدره ولا لأجل أن يأكل هو من هذه الذبيحة فهذه من الذبائح الشركية التي لا يحل أكلها إذا قصد بها الشيخ، أما إن كان أكرموه وذبحوها له وهم ما يريدون بذلك وجه الله في هذا الإكرام وإنما ليتقوا شره أو لينالوا أمرا يريدونه من أمور الدنيا فهذه ذبيحة تحل لأنها ليست ذبيحة شركية، وإنما يأثمون بهذا النفاق إلا إذا كانوا يخشون شره ولا يستطيعون دفع أذاه إلا بإظهار هذا النوع من التكريم، فهم يكونون قد فعلوا ذلك خوفا منه مع اعتقادهم بفساد فعلهم. إذا كان هذا الشيخ الذي يزعمونه من الصوفية الذين يدعون أنهم ينفعون أو يضرون، فينبغي للإنسان أن يتجنب كل ما يقرب من الشرك. فإذا ذبح وهو يقصد بذلك وجه المذبوح له وتعظيمه بالذبح فهذا من الشرك، وإذا قصد أنه يذبحها على اتقاء لشره لا لطلب الأجر فهذه من الأمور التي تخضع للعادات ودفع الشر وجلب الفائدة، والله أعلم. وهذا سؤال أيضا من مستمعة لم تذكر اسمها، تقول: ما رأي الإسلام في أحمر الشفاه الذي يستمر لمدة معينة قد تتجاوز فرضين من فروض الصلاة دون أن يمحي؟ لا مانع من استعمال هذا الأحمر لأنه من أنواع الزينة التي تتخذها النساء ومن أنواع الأصباغ التي تتحلى بها ولم يرد نهي عنه بذاته، ومن راه يعلم أن هذا ليس خلقة وإنما هو من الأصباغ، فلا محذور في ذلك إن شاء الله ولا بأس به، لأن إذا كانت المرأة إنما تتخذه لزوجها فهو من أنواع الزينة، كما كالذي يوضع على الخدين وعلى الجبين في السابق وما إلى ذلك، كل ذلك من أنواع الزينة التي الأصل فيها الإباحة. وبارك الله فيكم. هذا سؤال من السائل علي عبد الله صبرة، يقول: أنا الآن في الأردن من شهر واحد وإلى الآن ولم تتح لي الفرصة للذهاب إلى مصر، وقد سمعت من العلماء أن المرأة تحرم أو تطلق بعد عدد 6 شهور من غياب زوجها عنها، أفتونا في ذلك. أولا أنت ليس لك ولا الحمس 6 شهور، وإنما السؤال أن لك شهر واحد، ثم لا أصل لأن المرأة تطلق أو تحرم إذا غاب زوجها عنها 6 شهور، لا أصل لذلك، والأمر متروك لعرف الزوجين وما يتعارفان ويتعارفان عليه. فإذا رضيت المرأة أن يغيب زوجها عنها 6 أشهر أو السنة أو أكثر من ذلك أو أقل، وتراضوا على ذلك وهو إنما ذهب للكسب وطلب الرزق له ولزوجته ولأولادهما، فلا حرج في ذلك كله. وإنما اختلف العلماء عن المدة التي يغيبها الرجل، فقيل إنها مدة الإيلاء التي جاء ذكرها في القرآن، الذين يقولون من نسائهم 14 إلى آخره، وقيل أكثر من ذلك. والصحيح أنه لا حد من الشارع للمدة التي يجوز للزوج أن يغيبها، فإذا رضيت المرأة أن يغيب سنة أو أكثر أو أقل لمصلحتها أو مصلحته أو مصلحتهما جميعا، فلا حرج في ذلك إن شاء الله. الحمد لله. هذا سؤال من المستمعة شريفة الغامدي من الرياض، تقول: يوجد عندنا بعض العادات التي تخالف الشريعة الإسلامية، فمنها خروج المرأة على غير محارمها بدون حجاب، سواء كانوا أقارب لزوجها أو لوالديها، تخرج عليهم سافرة كما لو كانوا محارمها، وقد حاولت إقناع كثيرات منهن وبدون فائدة، ويتكرر هذا في أيام الزواجات والأعياد، تخرج بزينتها، فأفيدونا في ذلك بارك الله فيكم. لا شك أن الشرع جاء بصيانة أو درء منابع الفساد، والمرأة من أكثر الأمور فتنة للرجل، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. والمرأة مطلوب منها أن تستر نفسها، كما قال الله جل وعلا لنبيه: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. والجلباب هو الستار الذي تلبسه المرأة بمثابة العباءة والرداء، فإدناء الجلابيب على المرأة إنما هو لسترها عن أعين الرجال. ومما لا شك فيه أن مركز الزينة وموضع الجمال ومحل الفتنة والإغراء الوجه، ففيه الأعين والأنف والثغر والخد والجبين والحاجبين والحاجبان، وهذه كلها مواطن الزينة ومنابع الفتنة ومصائد الرجال. فإذا خرجت المرأة ولو لم تكن على في وضع تجمل وتحسن وإنما بوضعها العادي، فإذا كانت جميلة فإنها تخلب لب الرجل وتؤثر في نفسه، ولا أحد يستطيع يقول إنه لا يتأثر لأنه اعتاد أن يرى المرأة كاشفة الوجه. فإن الشعراء في الجاهلية وفي صدر الإسلام وإلى يومنا هذا إنما يتغنون ويتغزلون بالأعين والخدود والثغور والآناف والحواجب. وعائشة رضي الله عنها كما ثبت في الصحيح تقول: ما رأيت مثل نساء الأنصار أو خيرا من نساء الأنصار، لما نزلت آية الحجاب عمدنا إلى مروط لهن سود فشققنها ثم تلفعنا بها وشهدنا الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم وإن رؤوسهن كالأغربة. ولا شك أن الرأس لا يكون كالغراب إلا إذا كان مستورا، أما إذا كان وجهه باديا فإنه كالبدر في السواد. ويحسن بالمسلمة أن تصون عفافها، وإذا قابلت المرأة الرجل وهي سافرة فلو ركزت النظر على عينيه لوجدت أن عينيه منطلقتان إلى وجهها. ويرتع الرجل من محاسن المرأة، ولذلك أمر الله بغض البصر من الرجل والمرأة. فالشريعة التي جاءت بدرء المفاسد وجلب المصالح جاءت لخير الناس وإغلاق أبواب الفتن وسد منافذ السوء ومنابع الشر والفواحش، والنظرة تجلب إلى القلب فتنة، وهذه الوقائع التي تقع في كثير من الأحوال إنما أصلها نظرات، نظرة إلى وجه حسن وتبادل نظرات وإشارات يكون بعدها لقاء ومواعيد، كما قال الشاعر في أول هذا القرن الماضي: نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء. فهذه تدرجات في الشر. فالواجب على المسلمة وعلى ولي أمر المرأة الذي هو راع ومسؤول عن رعيته، وعلى الأم التي هي راعة في البيت ومسؤولة عن بناتها، أن يربوا الجميع على طاعة الله والصيانة والاحتشام. والناس في زمننا هذا قد فسدت نواياهم وضعف إيمانهم وتجرؤوا على الفواحش وأثرت عليهم المعروضات والإذاعات والطرب وما يشاهدونه في أجهزة العرض والاستماع وما يجلب إليهم، أثر ذلك كله عليهم، فجعل الناس الذين كانوا ما تتوجه أنظارهم ولا يفكرون في غير ما أحل الله، جعلت أحدهم يفكر في ما حرم الله، وتقع الفواحش كثرة، كل ذلك بسبب عدم التقيد بالحجاب الشرعي والاحتشام. فنسأل الله للسائلين والمستمعين جميعا التوفيق والهداية، والله أعلم. جزاكم الله خير. هذا سؤال من السائل محمد علي محمد من تبوك، يقول: إذا وضعت المرأة وانقطع الدم بعد 20 يوما من تاريخ الولادة، هل يجوز لها أن تتنظف نظافة تامة وتصلي أم تبقى حتى نهاية 40؟ الحقيقة أن 40 أو 50 على قول من يقول بذلك لم تجعل حدا لا بد من وصولها، وإنما لأن الأعم الأغلب أن المرأة لا تتجاوز هذا القدر. فقد وجاء عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: كانت المرأة تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في النفاس، يعني في النفاس 40 يوما، فإذا طهرت قبل ذلك فقد جاز لها الاغتسال فقد وجب عليها الاغتسال وأداء الفرائض من صيام وصلاة، وجاز لزوجها مباشرتها. فإن السبيعة الأسلمية لما وضعت بعد وفاة زوجها طهرت وانقطع دمها قبل المدة، فتجملت الخطاب إلى آخر الحديث المعروف. في الشاهد أن العبرة بالدم وجريانه، إذا كان الدم منقطعا انقطاعا كليا فعلى المرأة أن تغتسل وأن تؤدي الفرائض ولو لم تمضي المدة المعروفة 40 يوما، ولو لم يمضي أقل من ذلك، فلو وضعت وطهرت بعد 2 أو 5 أو 10 اغتسلت وأدت الفرائض، والله أعلم. جزاكم الله خير. هذا سؤال من المرسلة باء عين ألف من القصيم عنيزة، تقول: هل سماع الأغاني حرام ولماذا؟ ثم ترتب على ذلك أسئلة كثيرة وتقول: إذا كان سماع الأغاني حرام فإن الأغاني ليست خمرا يذهب العقل ولا ربا يأكل أموال الناس، فلماذا حرمت؟ وهل الأحاديث التي وردت فيها صحيحة؟ أما هذا التساؤل الذي لا أحب أن أسميه بما يدل عليه فلا قيمة له، وإنما تشكر السائلة على سؤالها عن هذا الأمر. فقد فسر أهل العلم قوله جل وعلا: ومن الناس من يشتري لهو الحديث يضل به عن سبيل الله إلى آخر الآية، فسروا لهو الحديث بأنه الطرب والغناء. والطرب بدون شك يحدث خفة في النفس وارتياحا للهو والغفلة، فكما أن الأذكار والقراءة وقراءة القرآن تذكر المرأة بالآخرة وتهيئه للعمل الصالح، فإن الغناء والطرب يورث عند المستمع خفة وميلا للهو. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الساعة لا تقوم كما ثبت في الصحيح حتى يستمع فئام من أمته إلى المعازف، وذكره هذا لا يدل على أنها مباحة، وإنما يدل على أن كثيرا من أمته يرتكب المحرمات كما قال في الحديث ويشرب الخمر، لا تقوم الساعة حتى يشرب فئام من أمته الخمر يسمونها بغير اسمها. فهذه الأعمال أو هذا الاستماع الذي هو في الحقيقة ينافي التلذذ باستماع القرآن يورث النفاق في القلب، كما ذكر الصحابة ذكروا أن الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت المطر البقل أي النوابت. فشيء هذا حاله خليق بأن يحرم، ولذلك بيّن الله ضلال من يشتري ذلك العمل ويصد عن سبيل الله، وبيّن رسوله صلى الله عليه وسلم أنه له. ولذلك لما دخل أبو بكر الصديق على جاريتين تغنيان عند النبي صلى الله عند عائشة قال عم زامير الشيطان أو كلمة النحو أو مزمور الشيطان، وما قال له النبي ليس هذا مزمور الشيطان. ومزمور الشيطان بدون شك ليس من المباحات، لأن صفة وصفه بأنه مزمور للشيطان مزمور للشيطان ينافي إباحته. وكون السائلة تقول إنه لا يذهب الأموال كالربا ولا إلى آخره من أعظم الفساد إذا فسدت الفطرة وتلوث القلب والنفس بمحبة الطرب والميل إليه، أورث ذلك وأنتج عملا سيئا وانحرافا عن طاعة رب العالمين. فنسأل الله لنا وللجميع الهداية والتوفيق، والله أعلم. وسؤالها الثاني تقول ما كفارة النميمة؟ النميمة لا شك أنها من الأمور القبيحة والأعمال السيئة، وكفارتها أن يتوب المرء إلى ربه جل وعلا. وإذا كانت بين أنتجت فسادا بين شخصين أو أسرتين فعلى من تولى النميمة أن يكذب نفسه، لأن من تمام التوبة أن يعلم بأنه كاذب فيما نقل، فإذا كان نقل ذلك وهو كاذب أن يبرهن ويقول إنه كذب فيما نقل، وإذا كان نم الخبر ونقله صادقا في نقله وإنما للإفساد فعليه أن يتوب إلى الله جل وعلا صادقا وأن يندم على ما فعل، لأن ذلك ذنب عظيم وإجرام وإفساد لما بين الأسر. ومن أعظم الذنوب أن يسعى المرء للإفساد بين اثنين متحابين أو بين أسرتين، فالتوبة إذا كانت صادقة من أعظم مكفرات الذنوب. جزاكم الله خير. تقول في سؤالها الرابع إذا كان هناك إنسان تاب إلى الله ورجع إليه وكان يستمع الأغاني وحاول أن يتركها سماعها فلم يستطع، فهل عليه ذنب في الدنيا والآخرة؟ أما أنه لم يستطع فهذا محل نظر، لأن الإنسان لا يمكن أن يعجز عن أمر يتعلق بشخصه ولا يخشى بتركه الموت، وإنما نفسه ضعيفة وشخصيته تكاد تكون منعدمة. وأما هل عليه إثم؟ فكل ذنب يرتكبه المرء عليه إثمه وينال جزاءه إلا إن تاب الله عليه، والله جل وعلا يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فمن شاء الله جل وعلا أن يعفو عنه ويغفر له ويرحمه ويتجاوز عن ذنوبه فهذا أمر راجع إلى الله جل وعلا. الذنب الذي لا يغفر هو الشرك بالله، وأما المعاصي وإن عظمت فهي في مشيئة الله جل وعلا، لكن على العبد أن لا يتكل على المشيئة وأن يبادر إلى التوبة وأن يظهر ندمه، فإن العبد المؤمن هو الذي كلما أذنب استغفر وكلما أخطأ أناب إلى ربه جل وعلا، فكل بني آدم خطاؤون وخير الخطائين التوابون كما قال ذلك النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خير. لها سؤال تقول فيه أيضا ما معنى الحديث الذي يقول مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت، هل يقصد المشطة المائلة على مقدمة الوجه؟ اختلف العلماء في هذا الحديث، فهو في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صنفان ما أهل النار من أمتي لم أرهما، نساء مائلات مميلات كاسيات عاريات ورؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، ورجال معهم سياط يضربون بها الناس سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس. فاختلف العلماء في هذه الصفة للنساء المائلات، قيل مائلات في مشيتهن يتبخترن في الطرق ويتمايلن، وقيل إنهن يمشطن المشطة الميلة. نعم. والمشطة الميلة أن تميل مرأة مشطها ولا تجعله على وسط الناصية وسط الجبين، وإنما تمشط من جانب الرأس، وهذه مشطة الزواني في الجاهلية، مشطة البغايا، المشطة الميلة. فقيل إن المقصود بها المشطة الميلة، حتى من رآها علم أنها مائلة عن الطريق وأنها منحرفة بعاداتها وأخلاقها. ووصف أسنمتهن بأنهن برؤوس بأنهن كأسنمة البخت المائلة، قيل إنه بجمع الشعور وضعها في موضع معين، وحتى تكون كأنها السنام بختي، والبختي هو الجمل، البخاتي معروفة من أنواع الإبل تميل أسنمتها، فوصفها بهذه الأوصاف إيضاحا لوضعها، وحتى تكون مؤمنة على حذر من أمرها، فإذا أرادت أن تتجمل بأمر تنظر هل هذا الأمر فيه شبه مما هجنه الرسول صلى الله عليه وسلم وبين قبحه لتنفر منه، لأن المسلمة كلما كانت أكثر نفورا مما قبحه الشارع ونفر منه كلما كانت أقرب إلى الله جل وعلا، وكلما كانت أميلة لهذه العادات المستوردة والتقاليد الواردة على الأمة الإسلامية كلما كانت أقرب إلى الخطر، فعلى المسلمة أن تعتني بذلك غاية الاعتناء، وفي مشطة النساء القديمة وفيما فيها من البساطة وغنية عن هذه العادات المستوردة، فما كان الناس في هذه البلاد يعرفون هذه المشطة الميلاء التي تكون مع قرن المرأة مع جانب جبينها، بل كان الناس يمشطون المشطة المعروفة التي كان عليها الصحابة ونساءهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي أول ما جاء المدينة والعرب كانوا يربون شعورهم، سدل شعر وجهه على ناصيته لأنه كان يحب أن يتألف اليهود لعلهم يسلمون، ثم بعد ذلك عاد وفرق مع الناصية وفرق شعره مع الناصية، وهذه الفرقة هي التي كانت نساء الصحابة وأمهات المؤمنين يفرقنها، وهي الطريقة المحمودة التي ينبغي للمسلم أن تعتز بها وتعتني، فجدير بالمسلم أن تعتني بنفسها وأن تعتز بأخلاق دينها، وأن لا تكون منخلبة منخدعة وراء كل بارق، فإن من كان يتتبع البروقة من كل جهة يعشى بصره. فنسأل الله للجميع الهداية والتوفيق والثبات على الحق، وأن يجعلنا من يعتز بإسلامه، إنه جواد كريم، صلى الله على سيدنا. جزاكم الله خير فضيلة الشيخ.